شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. الحمد لله الذي يسر لنا إتمام سدس هذا الشهر الكريم، فنحن اليوم في الشهر في اليوم الخامس منه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم ويوفقهم في قيامهم، وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه، وأن يعمنا جميعا بفضله وإحسانه، آمين. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومدح الله جل وعلا العفو في كتابه فقال جل في علاه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكروا أن جارية كانت لبعض الصالحين أقبلت إليه ومعها طعام حار وقيل شواء، فأقبلت إليه وهو يلاعب طفلا له صغير في حضنه، فلما أقبلت لتضعه بين يديه خادمة أرادت أن تضعه بين يديه تعثرت فوقع الطعام الحار على الصبي، فصرخ الصبي وفعلا احترق بعض جسده وقام يصرخ بشدة الألم والاحتراق، فالتفت إليها غاضبا هذا الرجل: أبو الطفل، طيب ليش ما تنظرين في طريقك؟ التفت إليها غاضبا فقالت له: يا سيدي والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وهذا مصداق قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبين الله جل وعلا هنا فضيلة العفو عن الناس، فضيلة التنازل عنهم، وهذا بلا شك يعني يدل بإذن الله على خير ويجر إليه. بسم الله. من معنا؟ أم أنس، تفضلي. تفضلي أم أنس. شيخ مرحبا بكم. رمضان كريم. الله يبارك لنا وإياكم. أم أنس من فرنسا، عندي أسئلة من فضلك شيخ. أنا حامل بخمسة أشهر. نعم. وعندي مشكلة السكر، مرض السكر. وأصوم حاليا، أصوم النهار الأول شوية مرضت أخي، واليوم أنا أصوم. هل أصوم أو أكل رمضان؟ طيب، هل تستطيعين أنت أن تصومي من غير وجود تعب عليك ومشقة؟ في النهار أصوم لا تعب ولا مشقة، مش كثير الحمد لله. بعد الإفطار يصيبك تعب؟ تعب كثير. لا أجيد الكلام. لا عجيب. بعد ما تأكلين يعني يصيبك تعب؟ تعب كثير منذ ساعتين. بسبب ماذا؟ بسبب أنك كنت صائمة يعني؟ بسبب كنت صائمة. النهار الثاني من رمضان لم أصم فلم يصيبك تعب في الليل. لم يصبني تعب يعني أنت إذا استمريتي بدون طعام وشراب ثم أكلتي يصيبك تعب ومرض. نعم. وذلك نعم. لأنك وشفت طبيب. وشفت طبيب وقال لي لا تصومي. عندك مرض ومرض السكر لا يجيد لك الصيام. الصيام. خلاص إذا أم أنا. اليوم. أم اليوم أنا صائمة. نعم. نعم أنس نعم. إذا كان الصوم يتعبك ويسبب لك مرضا وتحتاجين أن تأكلي طوال اليوم بسبب الحمل أو بسبب وجود مرض السكر والطبيب أيضا هو ثقة وقال لك أفطري فأفطري حتى بإذن الله تعالى تنتهي من حملك وتلدي بالسلامة ثم بعد ذلك تقضين ما عليك بإذن الله. سمية تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمية من الجزائر. مرحبا بأهل الجزائر حياكم الله سمية. من مستوانا تماما. جيت مرة أستاذ أسلاك في مستوانا وكنت أتمنى نحضر المحاضرة. بارك الله فيكم. أهل الجزائر قوم طيبون وما شاء الله وحضورهم في المحاضرات أيضا رائع. بارك الله فيك سمية. هل عندك سؤال يا بنتي؟ وعندي سؤال. اتفضل. احنا الشيخ نسكنوا في شارع فاسق وابي متدين متدين والشارع اللي نسكنوا فيه انا جارنا يبيع المخدرات وحده دايره بيت سعارة وحنا فتيات بزاف احنا 7 شيرات خمس شيرات ولا واحده متزوجه وابي يتكلم مع ديك الفاسقه بزاف زعما ينصحها وكاع وهي ولا على بالها كاع ما على بالهاش جاب الزنعه تعايره وحنا نخافوا اي انا نبغي نطلب لنا ربي يسلك لنا من ذاك الشارع وربي يفتح علينا بازواج صالحين ويحفظ بابا وطلب لنا ربي يحشرنا معاك. امين امين. الله يحشركم مع الانبياء والصالحين يحشرنا جميعا معهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وعلى أخواتك وجميع أخواتنا بأزواج صالحين. وأيضا أنا أود أن الأخ أبو سمية جزاه الله خير أن يستعمل الرفق واللين فهو يتعامل مع قوم مسلمين لكن عندهم معصية فاستعمال الرفق واللين والكلام الطيب معهم بلا شك أنه أنفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه يعني جعله زين وحسن ولا نزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لا يعني أن يعني أنه يكسبها بسوء الخلق أو ربما يسكت عن معصيتها لا ينكر عليها لكن ينصحها يقول يا أختي أنت مسلمة والوقوع في الفواحش حرام ونحن في شهر كريم وبإذن ويدعو الله تعالى لها بالهداية وأسأل الله أن يهدي الجميع. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم محمد. الله يطول في عمرك يا شيخنا الكريم. الله يحفظكم بارك نحن الله. نحن متابعينك الحمد لله يعني من ما شاء الله من نسمع بس محاضراتك ولا نسمع أي شيء نرتاح يجزيكم. والله نرجع الهدى. يجزيكم خير وفقنا. الله يسلم. بس بغينا نسلم عليك الله يطول بارك الله فيكم أم محمد. ودعينا الله يسلم. الله يجعلنا وياكم مقبولين. بارك الله فيكم. مع السلامة. الله يحفظكم. نعم من؟ وداد تفضلي. ألو السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سؤالي إنه لو أن أقرأ قرآن وأصلي بالي مرة ينشغل بحاجات تانية ماني عارف إيش أسوي. هذا يا بنتي عادي يا بنتي هذا يقع لكل الناس فلا تشغلي نفسك به لكن حاولي أنك تجهدي نفسك يعني تتفكري في القرآن إذا صليتي حاولي تقرأي سورا يعني جديدة كل مرة في سجودك حاولي أن تدعي الله تعالى بأشياء يعني جديدة بألفاظ جديدة ليس دائما نفس الدعاء وبإذن الله تعالى. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلنا يصيبنا مثل هذه الوساوس وانصراف الذهن في الصلاة وفي العبادة لكن يجاهد الإنسان نفسه. نعم معنا أحد الشباب ولا نأخذ الأسئلة. أمية تفضلي. تفضلي يا أمية. تفضلي أختي أمية. أمية السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أمينة. أمينة من فرنسا. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم. تفضلي. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. وأنا عندي زوجي لا يصلي، أنصحه دائما يصلي شهر ويتوقف شهر، يصلي شهر كل مرة يصلي، وأنصحه يقول لي دعيني لله أن أصلي كل الوقت الذي أريد. والآن في رمضان أحيانا يكون على جنابه ولا يتوضأ، وأنصحه كثيرا كثيرا ولكن لا يتفهم لي، يعمل ما في رأسه. حتى الجمعة ما يصلي؟ حتى الجمعة طبيعة عملي أحيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا يأتي عليه شهر يصلي كل وقت بوقته، وأحيانا نحن في فرنسا وهو زايد هنا في فرنسا. فأقول كن عندما أطلب بأبي أن ينصحني يقول لي ربما لم يتعود عليها من صغره، ربما كي يصبرني أبي على ذلك. طيب بارك الله فيك. أنا أدعو له في الصلاة، أصلي في الفجر، أصلي وكل وقت في وقتي أقرأ القرآن. طيب تعامله معك حسن؟ لا يشرب الخمر، لا يتعاطى مخدرات؟ لا لا لا لا لا يتعاطى، لكنه يتدخن كثيرا، يدخن كثيرا. طيب سأتكلم عن ذلك يا أمية، بارك الله فيك. وأريد أن أنصحني كذلك في أرجوك يا شيخ، لأن أول مرة أتحدث إليك في أمر الجنابة، في أمر المجامعة، فهو يجامعني بالشهر والنصف، فأريد أن تنصحني في ذلك. أحيانا أكون مريضة لا أتعامل معهم، لا أتعامل معهم، أكون مريضة دائما في قلبي، والله أنصح له وأدعو الله أن يهديه ويعطيه. يعني هو أمية يعني يتجنب الفراش معك شهر وشهرين، لا يقربك؟ لا يقربوني. لا أعرف لماذا. بارك الله فيك، سأتكلم عن ذلك أختي أمية إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. خميس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. يا مرحبا يا خميس، الله يحييك. شيخ أنا بدي إعجابي بشخصيتك في البداية. الله يبيض وجهك ويحفظك. بأسلوب الكتاب، الكتب اللي تكتبها. الله يجزيك خير، والله من وهذه طال عمرك يعني نحن نعاني أن أسلوب الكتاب اللي أنت تكتب فيه المشايخ يعني معظم المشايخ الله يبارك فيهم ما يتخذون نفس الطريقة أو تكون أساليبهم جافة في الكتابة. صحيح. فأتمنى أنا من المشايخ الثانيين يحذوا حذوك، جزاك الله خير. الله يجزيك. الموضوع الثاني طال عمرك كان عندي سؤال مشقين. الشق الأول سم الله عدوك. الشق الأول طال عمرك بخصوص الزكاة. إيه. أنا عندي مبلغ من المال، فلنفرض نقول 50,000 مثلاً. نعم. وحال عليه الحول. طيب شيخ. نعم. وبعدين طال عمرك ضفت عليه 50,000، أصبحوا كم؟ 100. إيه. هل أنا أزكي الأمية ولا أزكي الخمسين؟ أتزكي الخمسين بس. الخمسين؟ إيه، الخمسين التي ما بعد مر عليها الحول لا تزكيها. طيب هذا السؤال خلصنا منه. إيه. السؤال الثاني شيخ بخصوص الزكاة. نعم. طبعا الزكاة معروفة اللي هي لأولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صحيح. أنا عندي أخوي، وأخوي طال عمرك عليه ديون. إيه. يبني بيت ولا قادر يكمل بيته وعنده عائلة، وأنا عارف حالته أنه محتاج، بس هو يتجنب أنه يقول لي أنا محتاج. أي. الوالدة تقول لي الزكاة اللي أنت بتطلعها عطها أخوك. أي. فاهم علي شيخ؟ أنا أقولها ما تجوز الزكاة على أخوي، لأن أخوي في ناس محتاجين أكثر من أخوي، لكن هو في نفس الوقت هو عنده قوت يومه وعنده يعني راتب يكفيه، بس ما يكفيه لدرجة الشيخ، انت عارف ان ظروف الحياة صعبة هالايام، وعنده عيال وقابل عليهم عيد، فهل الزكاة اللي انا بطلعها واعطيها اياه تحسب لي؟ اي نعم تحسب لك خميس. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقتك عليه اعطائك له للزكاة هذه صدقة وزكاة وصلة، صلة رحم، فجزاك الله خير. لكن اللي ما يجوز هو ان الواحد يعطي امه واباه، اما يعطي اخوانه اذا كانوا محتاجين او عليهم دين او ما شابه ذلك، او مثلا يبني مسكن وتوقف المسكن، والمسكن بالنسبه للانسان هو كحاجته الى الطعام والشراب واللباس، يحتاج الى سكن او علاج مثلا، هذه الامور الخمسه كلها يحتاج اليها كل انسان، فيعطائك له ليكمل ايضا سكنه لا باس عليك فيه ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك، طول عمرك. الله يبارك. تسلم تسلم يا خميس. الله. نعم ام سيف تفضلي. ام سيف عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم، بارك الله فيك. الله يسلمك ومبروك عليكم الشيخ. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. يا شيخ انا بسالك، انا في المغنيه والوقت وايد طويل علينا، ما نعرف وقت الصلاة، ما نعرف يعني متى يعني الصيام، متى نفطر. أنتم وين يا أم سيف؟ في ألمانيا. ألمانيا إيه. طيب ما في عندكم يعني أنتم ما في عندكم مراكز إسلامية قريبة تستطيعون أن تسألوهم وتعرفوا؟ كل واحد. أيوة. عندنا سألت كل واحد يعطيني يعني وقت غير. أي. خلاص خذي. دخلت على النت من الشيطة. خذي الأوثق اللي تحسين إنه هو الأوثق، خذي اللي تحسين والله ثلاث مراكز و. هذولا مبكرين كثير، هذولا متأخرين كثير، هذولا هم الأقرب، خذي به. وبالنسبة للمغرب واضح يعني في الغالب ترين أن أقبل الليل يعني أن غربت الشمس، بس مرة تكون غيم. إذا كان غيم ما تلاحظين أنه بدأت تظلم الدنيا وقت معين يعني ما هو واضح، غير واضح يعني. واضح خلاص. إذا خذي أم سيف، خذي أم سيف بأقربها إليك يعني اللي تحسين أنت أنه يعني أنه هو الصواب في قلبك، استفتي قلبك وين أفتاك الناس وأفتوك، خذي بالترين أنت أنه الأقرب إلى الحق، وليس عليك بأس في ذلك إن شاء الله. وعادي نجي مع الصلاة. أنتوا كم جالسين؟ أنا يعني بعدني أسبوع. أي أقصد هل أنتم، هل أنت مثلا تدرسين فتجلسين لك سنة سنتين؟ لا لا لا أنا جاي علاج. الله يا رب يكتب لكم الشفاء. خلاص يجوز تقصرون ما دام أنكم علاج، في الغالب أن العلاج لا يكون مدة طويلة أو أحيانا لا يكون مدته معروفة، يعني ممكن بعض الناس يقول أنا علاجي لمدة مثلا شهر، هذا يعتبر سفر، شهرين ثلاثة، وممكن العلاج يكون سنة، لكن لأن ما يدري الأطباء يقولوا له طيب اجلس زيادة شهر نشوف مثلا نعمل لك تحاليل ممكن ترجع، فيجلس شهر يقولوا لا والله تحتاج تجلس شهرين، عملنا زراعة للشيء الفلاني فنحتاج شهرين. فالإنسان إذا لم يحدد رجوعه فهو مسافر، أو إذا كان مدة إقامته قليلة عرفا أبو شهرين أبو ثلاثة أربعة ونحو ذلك. أما اللي بيجلس منذ أن يذهب عنده دورة دراسية أو عنده وظيفة أو ما شابه ذلك بيجلس سنة سنتين فهذا لا يعتبر مسافرا. أختي هدى تفضلي. مساء الخير. مرحبا بك أختي هدى. أنا اللي اتصلت يوم الأربعاء وسألت في قضية طلاق. نعم. قلت لي من الأحسن أن يتصل الزوج. نعم. حاول الاتصال البارح واليوم لحد الآن ما قدرش يتصل بكم، على طول مشغول. نعم. أنا تذكرتني من عاود لك القصة. نعم تذكرتك الذي طلقك قبل الدخول بك. نعم هو سألته عن نية، قلت لي باش نعرفوا إيش النية تاعو، هي نية طلاق أو نية يمين. هو قال إن هو أصلا ما يعرفش إن هذا الكلام يؤدي إلى الطلاق، قال إنه نيته فقط كانت أن يقنعني بأنه يقول الحق وأن يتفادى المشاكل وليس بمنطق نية الطلاق أبدا. طيب السؤال الثاني أختي هدى، أنت سمعتي بقية إجابتي ذلك اليوم؟ نعم نعم. طيب هل وقع بينكما يعني ما ذكرت؟ نعم وقع من هذه الأمر وقع بيننا فقط، ما الأهل ما عندهم شأن، هذا يعتبر أيضا دخول. خلاص يعتبر دخول. نعم لا لا لا أقصد أنا أقصد عفوا لا أقصد اليمين اللي وقع، أقصد وقع بينكما. نعم. ما ذكرته أنا. نعم نعم نعم وقع. خلاص إذا يعتبر ما دام أنه لم ينوي الطلاق إنما قصد اليمين فهذه يمين وليس عليه في ذلك يعني طلاق، لكن انصحيه مرة أخرى ألا يحلف بالطلاق وأن يتجنب ذلك دائما، وأيضا أن يحرص على أن يكون يعني صادقا في كلامه. بارك الله فيكم يا هدى. نبيل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا نبيل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال، أول سؤال بخصوص زوجتي، يعني وضعت الحين من شهر ونص. أي. هي بتبغى تصوم وانا خايف من الصوم، اذا صامت يعني الطفل ما بيحصل على الحليب الكافي، عشان كده قلت لها بدفع انا اللي هو كل يوم مسكين، وهي ترضع الطفل بس هي رافضه تبغى تصوم رمضان. طيب هي صامت شيء من الايام الماضيه ولا لسه؟ لا ابدا انا ما خليتها تصوم، بس هي للحين انا وهي يعني هي تبغى تصوم وانا ما خليتها تصوم. طيب. عشان بس لانه الطفل الى الحين ما يحصل على الحليب الكفايه كيف لو صامت يعني. اها يعني هو اصلا لو انها صامت قل الحليب وجاع الطفل. إلى الحين هو قال الحليب عندها يعني مش بالذات الكمية الكثيرة. وبالتالي يعني تحتاج تأكل كثيرا وعصيرات حتى يكون فيه حليب. بس الصوم يا شيخ لو دفعنا انا لو دفعت الـ لا لا خلاص لا بلاش تطعم بعد ما تنتهي باذن الله بعد ما يعني ينتهي رمضان ويصير عمر الولد مثلا 4-5 أشهر كذا خليها تصوم وتقضي وتطعم بس يا شيخ الصوم بعدين لما الصوم بعدين يعني هل بيكون الشهر كامل ولا بعدين لا لا ممكن مقطع ممكن مقطع تصوم يوم بعدين تفطر لها أسبوع ثم تصوم يوم لها إلى رمضان القادم بإذن الله الله يبارك فيك يا شيخ في عندي كمان يعني سؤالين بس هم أجل بسرعة لأن معنا أبو حسن أنت رؤية ما عبر والله رؤية يا نبيل ما تعبر والله ما عبر رؤية تفضل يا أبو حسن أبو حسن نعم تفضل مرحبا طبعا مساء الخير الله يحييك يا عم انا بشدك طال عمرك عندي خدم ايه عندي خدم ما يصلون ولا يصومون اذكيهم جوازاتهم مسلمين وما يصلون ولا يصومون ايه تزكيهم يعني تدفع زكاة الفطر ولا تعطيهم من الزكاة ايوه ادفع زكاة الفطر عليهم ولا ما ادفع زكاة الفطر يا عم هي بواجبة عليك عليهم هي تجب على اللي عنده مماليك عبيد لكن هذولا خدم مستأجرين كل واحد يؤدي عن نفسه إيه ما يصلون ولا يصومون الله يهديهم ليش ما يصلون ويصومون ليش ما تنصحونهم ما أعطيهم هم مش جنسياتهم جنسياتهم أحد هندي وأحد باكستاني وأحد إيه أعوذ بالله عاد كلهم ما يصلون حتى في رمضان ما يصلون ولا يصومون إيه أعوذ بالله أبرأ إلى الله هذا ما يجوز لازم يا عم تنصحهم وتذكرهم بالله وإن كان حولك حتى ما يعرفون كلامي ولا أعرف كلامهم جيب لهم يا عم كتب أنت وين ساكن في السعودية أي مكان من السعودية بالرياض بالرياض يا عم مليانة مكاتب دعوة خل واحد من العيال يتصل بس على مكتب الدعوة ويجيب لهم كتب ياخذهم وديهم يحضرون محاضرة ما يجوز أنا أشدك أنا أزكي فطر عنهم نعم فطر عنهم ما عليك بس أنت مأجور إن شاء الله فطرت عنهم شكرا بس عاد أحرص على دعوتهم يا أبو حسن أهلا وسهلا الله يقبل منا ومنك أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله السلام عليكم بقي أختي أمية التي اتصلت أظنها من فرنسا تقول إن زوجها لا يصلي ولا يعني تارك للصلاة تماما وهو بلا شك أيها الإخوة أن الصلاة هي عمود الإسلام والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء بينما بقية العبادات فرضت في الأرض والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة بين يدي الله تعالى والصلاة هي عمود الإسلام وهي مما بنيه العظام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد في مسنده وقال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة رواه مسلم والله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين لذلك ذكر عدد من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر الذي لا يصليها أبدا فأنا أنصح أختي أمية أن تنصحيها أن يصلي في البداية ولو بعض الصلوات أن يصلي على الأقل لو الظهر العصر يصلي مغرب عشاء يصلي ولو بعض الصلوات حتى يبدأ يتعود عليها ثم بعد ذلك ينطلق بإذن الله تعالى في صلاته لكن لا بد يا أختي ألا تتقاعسي ولا تتكاسلي عن دعوته وعن التأثير فيه وأسأل الله تعالى في هذه الساعة ونحن صائمون أسأل الله تعالى أن يمن عليه وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالهداية والصلاح أما مسألة أنه لا يقربها في الفراش ربما لمدة شهر وشهرين وما شابه ذلك فيعني أحيانا هذه الأمور يكون لها سبب وأحيانا تكون أشياء نفسية فربما لا يناسب أن أصرح في من خلال القناة لكن ليت الأخت يعني أمية تبحث عن ما هو السبب هل هناك سبب عندها أو ما شابه ذلك يعني وتحاول أن تعالج ذلك وأن تكون صريحة معه بالأسلوب الحسن المناسب هذه أختي هاجودي من ليبيا تقول يا شيخ أنا معقود قراني وتوفي زوجي في أحداث الأخيرة وأريد هل يلزمني أن أمسك عليها 4 أشهر و10 نعم المرأة التي مدخول بها أو التي غير مدخول بها كلاهما إذا توفي زوجها فإنها تمسك عليه تتربص بنفسها 4 أشهر و10 عدة الوفاة فكما أنها تستفيد من الإرث كذلك يلزمها أن تحد عليه الإحداد الشرعي. تفضل يا أسد. ألو السلام عليكم شيخ. تفضل يا أسد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أسعد وليس أسد. أسعد وأنت أسد. الله يبارك فيك شيخ. شلونك؟ الله يسعدك. الله يحييك. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. تسلم يا أسعد. أنا أحبك والله، حبيت بس أسلم عليك شيخ. تسلم يا أبوي. الله يحفظك يا أسعد، وبلغ سلامي لجميع أهلنا في العراق. أختي ريم. الله يسلمك والله، ما يسلمون عليك بيتات. الله يثبت قلبك يا رب، ويعيننا وإياكم على الخير، ويجعل رمضان رمضان أمن وإيمان علينا وعليكم. ريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متزوجة. نعم. متزوجة وأخذني رجال غريب، وأخذني معه مدينة ثانية. أي. مو ويعاشرني كأنه زوجي. كيف؟ يعاشرني، وبعدها قعدت معه أسبوع. أيوة. وبعدين رجعت، أهلي جو وأخذوني. طيب أختي ريم. وأنا عادي، يعني عندي عادي، ما أقول لا ولا أقول أنه حرام ولا شيء، ما أفكر بهذا إلا الحين. يا بنتي. أيوة. أنت الآن متزوجة، عندك زوج. أيوة. وجاء رجل واختطفك اختطافا. لا، برضاي رحت معه. طيب أنا ودي يا بنتي. برضاي بس ما أقدر، يعني بنتي ريم تحت يقول لي مشيني يمين أروح وراي يمين يسار. طيب بنتي ريم، أتصل بك إن شاء الله بعد ما تخلص الحلقة. شباب اكتبوا لي بالله رقمها، أعطوني إياه بس بعد الحلقة. ما طلع الرقم عندكم؟ لا، ريم أظنها من اليمن. طيب ريم اتصل مرة ثانية عشان بس الإخوة ياخذوا رقمك. علي تفضل. يا علي. السلام عليكم دكتور محمد. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يحييك. دكتور، صلاتي وأنا وأهلي في البيت، يعني إذا هل بس أنا وزوجتي، هل تصلي على يميني مثل الرجل أم تصلي خلفي؟ لا لا، لأنها امرأة. صلي خلفك عن الجهة اليمنى. خلفي عن الجهة اليمنى، يعني مش مثل، يعني إذا أنا لا ما تقف بجانبك. لا نعم. تصلي خلفك من الجهة اليمنى، تتأخر عنك شبرين ثلاثة. يعني بس عفوا، بس تقول لي، يعني إذا أنا صليت مع أخويا يلاصقني على كتفي بكتف من اليمين. نعم. وإذا صليت أنا وزوجتي فقط تكون خلفي شبرين ثلاثة وراي. صحيح. خلاص، جزاك الله على الجهة اليمنى. بارك الله فيك يا علي. أبو عائشة تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويجزيك خير يا أبو عائشة. تفضل. الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال. تفضل يا أبو عائشة. أنا وأخوي متزوجين ببيت واحد. إيه. وزوجتي تلبس شمال. إيه. يعني تكشف قدام أخوي ولا؟ لا، إذا جت قدام أخيك تحط شيء على وجهها تتغطى. يعني حتى مثلا وقت مثلا الفطور ولا السحور، يعني ما تكشف أبد. يعني أنتوا تفطرون على مائدة واحدة؟ على مائدة واحدة بس، هي لا وحدها، والسحور هم نفس الحال. أي أنت أخوك بدون زوجته؟ أخوك ساكن عندكم أعزب؟ لا لا، وهي زوجته. وهي زوجته بس ما يعني. طيب ليش ما الحريم يكون لهم أكل وأنتم لكم أكل؟ كل الناس لحالهم يأكلون. يعني كل واحد. إيه هذا الأولى. الأولى أن تكون النساء حتى الوحدة تأخذ راحتها وتكشف خمارها وتأكل على راحتها من غير حرج، وكذلك الرجال الواحد يأخذ راحته في السواليف والكلام والأكل. جزاك الله خير. الله يجمع شملكم يا أبو عايش. مؤيد تفضل. مرحبا مؤيد. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا زوجتي نفاس، فعشان الصوم وبعد الإفطار شو الحكم؟ زوجتك نفساء؟ نعم. طيب بعد ما تخلص إن شاء الله النفاس. نعم. إن كم بقي لها وتنتهي؟ اليوم كم صار لها والدة؟ اليوم الثاني. اليوم الثاني الله يرزقك ووفقك. إذن خلاص خلها تفطر ما دام أنه يخرج منها دم النفاس، فإذا طهرت تصوم بإذن الله تعالى حسب استطاعتها. تصوم حسب استطاعتها. تصوم يعني إن شاءت بعد رمضان مباشرة أو لو أخرته بعد شهرين ثلاثة، أهم شيء أن لا يأتي رمضان القادم إلا وقد صامت ما عليها من قضاء. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. أم شهد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنا ربي صار لي شهرين أي وبدي أصوم رمضان. أنت إيه أنت؟ ما كملت 40. لكن طهرتي من طهرت من العادة. ما دام طهرتي الله يوفقك، ما في مضرة على الطفل من صومه. لكن قالوا لي لازم تكمل 40. لا ليس شرطا. لا ليس شرطا. النفاس أكثره 40 يوما لكن لا حد لأقله. يعني ممكن مرأة تطهر من 20 يوم 22 يوم مثل الحيض، الحيض ممكن يصل 7 أيام وممكن يومين ثلاثة والمرأة تطهر، فلذلك خلاص تعتبرين طهرتي بشرط أن لا يؤثر ذلك على ولدك أو على بنتك. إذا كان يؤثر لا ما بيأثر، أنا بديها رضاع اصطناعي. خلاص ما دام ما يؤثر ما عليك بأس إن شاء الله. أوكي مشكور يا شيخ. الله يكبر منا ومنكم. منى تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي منى. أنا منى من فرنسا. مرحبا بكم. عندي سؤال جزاك الله أريد له تفسيرا. نعم. إنني متزوجة لمدة 5 سنوات. نعم. عن طريق الفاتحة لم أقم بعقد زواج. وعندي ولدين. الأول لديه 4 سنوات والطفلة الثانية لديها 8 أشهر. زوجي هو يتعاطى للمخدرات دائما، عندي مشاكل معه لأنه لا يريد التكفل بأولادي، لا يريد أن يقوم بما كيف أقول لك بما يجب عليه لأسرته، يعني لا يهتم بأسرته، لا يهتم بما أمر الله أن كل ملزمات المنزل ما به الأولاد، دائما مشغول، دائما في الخارج، ليس له وقت. عندما يقوم يعني قصدك يعني لا يقوم بمسؤولياته معك، عندما يتعاطى المخدرات ليس أي مشكل، وعندما لا يكون متعاطي لا يأخذ مخدرات دائما مشاكل، خصامات، أقوم بإخراجه من منزلي، أبخي يأتي يطلب مني السماح، أسامحه لأنني كنت في السابق متزوجة ومطلقة بولدين، لا أريد أن يعيش أولادي الآخرين نفس المشاكل كما هما الأولين. نعم. دائما أساعف معه، دائما أطلب الله أن يهديه، أن يرد به دائما. والمشكل أنني انفصلت عنه لمدة 2 شهر، ذهب عند امرأة أخرى وراجع عندي يطلب مني السماح. أمه أيضا تكلمت معه وطلبت منه أن يستقيم إلى طريق الله وأن يأتي عند أولادي. الآن مع هذا الشهر المبارك لا أعرف بماذا أقوم. أختي منى هل هو بجانبك استطيع أتحدث معه؟ تكلمت معه. لا أنا أريد أتكلم معه الآن، هل هو قريب منك؟ نعم إنه هنا يتكلم بوب. عربي جيد؟ وي وي وي. أعطيني بوب هك تندوي مع الإمام لا يريد التكلم معك. طيب إذا هو يسمعني ويفهمني الآن ولا لا؟ لا إنه نائم. طيب لكن أنا أقصد حتى أوجه له نصيحة ويستمع إليها. أنا أرى يا أختي يعني المخدرات خطرها كبير جدا وتفسد العقول وتضيع الأسر وتحطم حياة الأولاد، فهي خطرها عظيم ويجب على الإنسان أن يتركها وأن يبتعد عنها، ويجب على الأسرة أن تحاربها وأن تنصح من يقع فيها إلى أن يتركها. وأنا أنصحك إذا كان الرجل أخلاقه حسنة معكم ومصلي و قريب منكم، فاهتمي به أكثر واسأل الله تعالى أن يهديه، يعني لعل الله تعالى أن يصلح حاله. أما إذا كان الرجل يأتيكم متعاطيا وربما أثر هذا على أولادك وربما أدى بأولادك ربما أن يقلدوه وأن يقعوا فيما يقع فيه، فأنت ذكرتي أن أظنك أني سمعتك أنك ذكرتي أنهما ولدان منه وولدان من الأول أيضا وولدان اللذان منه، أظن كأنك ذكرتي أن عمر الكبير أظن 9 سنوات إذا كنت يعني فهمت ذلك، فهذا قد يتأثر بأبي. فمثل هذا الزوج إذا كان يا أختي يتعاطى المخدرات ولا يتركها أبدا ويهمل أهله ونصحتيه مرارا، فلا أدري عن البقاء معه، هذا أمر. الأمر الثاني، إن كان قراءة الفاتحة هذه تمت بوجود والدك وليك أو بوجود أخيك إن كان والدك غير موجود وبوجوده هو وقرأ الفاتحة بناء على الموافقة على تزويجه وهو إقرار بذلك وهناك شهود، فهذا زواج، سواء يعني سموه عقدا أو سموه قراءة فاتحة. أما إذا كانت قراءة الفاتحة هي مجرد خطوبة فقط فهذا لا يعتبر زواجا، ولعلك إن شاء الله تعالى أن تتصلي مرة أخرى توضحين لنا هذا. أخوي فهد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا فهد. وعليكم السلام. السلام عليكم. فهد كل عام وانت بخير. تلفزيون يا فهد بس تفضل. الشهر عليكم مبارك. الله يعافيك يا فهد وسلم. تفضل يا فهد. أنا عندي أخت لها 3 سنين عندي. أي فهد التلفزيون الله يخليك اخفض الصوت. عندي اخت طال عمرك يا شيخ لها 3 سنين عندي. ايه. ولا تطلقت الا قبل اسبوعين. ايه. هل لها عده ولا لا؟ اي نعم، تبدا عدتها من تاريخ الطلاق. تبدا العده من تاريخ الطلاق حتى لو كانت يعني مفارقه لزوجها منذ اكثر من لها 3 سنين تقريبا. اي نعم اي نعم، لكن اللي عدتها تلزمها من تاريخ الطلاق. من تاريخ الطلاق تعتد 3 قروء يعني 3 حيضات. والله يعوضها خيرا منه ويعوضها ايضا هو. احمد تفضل. الو السلام عليكم. مرحبا يا احمد. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا احمد، يا مرحبا. عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك. هذا استفسر موضوع الزكاة يا شيخ. تفضل. عندي اخوي كان يشتغل وصار له مطنش من 7 شهور. ايه؟ وعليه دين في البنك. نعم. وسدد لين وهو ساكن لحاله. والحين ما هو قادر يسدد الدين، هل يستوي ان ابوي يزكي عليه؟ يعطيه من الزكاة لسداد الدين؟ اي نعم يجوز. الله يجزيك. يجوز. بارك الله فيك يا احمد. بيض الله وجهك. الله يبيض وجهك ويحفظك. كريمة تفضلي. تفضلي كريمة. كريمة. الو. او عبد العزيز عفوا. عبد العزيز من زين. السلام عليكم. مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ تفضل. انا احبك في الله كثير. بارك الله فيك، الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب. شيخ انا اود ان تنصح الدعاة بان يزوروا الجزائر، اننا مشتاقين اليك ومن امثالك، فاقول لك بكل صراحه الدعاة في دول الخليج استطعامة مقصرين من ناحيه الجزائر، انصحهم. أبشر. قل لهم يجوا يزورونا ويقوموا بالمحاضرات خاصة في شهر رمضان. أبشر. المبارك. أبشر يا عبد العزيز. أبشر يا عبد العزيز. أنا زرت الجزائر ما شاء الله ولا تزال لذة زيارتي. نعم. بارك الله فيك، وأنا بإذن الله أزوركم مرارا إن شاء الله. الله يحفظكم. كريمة كريمة معنا. طيب بس قبل البريك أيها الإخوة، بالنسبة لإعطاء الوالد الزكاة لولده لا يجوز أن يعطي ولده على سبيل النفقة، يعني الولد مثلا ما عنده سكن ما يجوز يعطيه من الزكاة ليسكن، يحتاج علاج ما يعطيه من الزكاة، أكل شرب ما يعطيه من الزكاة، لكن إن كان على الولد دين فسدده أبوه من الزكاة هذا جائز، وهذا الذي أجبت به أخي أحمد. هذا تفاصيل قصير وأرجع إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيسبوك معنا 399 تعليق، يعني ما بين سؤال وما بين تعليق على الاتصال. يقول فضيلة الشيخ أنا وليد من الجزائر، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره من قبل الإمام وهو على المنبر؟ نعم، إذا الإمام ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الناس يقولون صلى الله عليه وسلم لكن بصوت منخفض ليس بصوت عالي. يقول يا شيخ وقت عقد نكاحي تفاجأت لما الشيخ سأل عمي كم المهر الذي دفعه العريس، قال عمي 5000 ريال مع العلم أنه دافع 35000. يقول بصراحة أنا تلعثمت وسكت، والشيخ سأل الشهود وكمان هم أعمامي وقال تشهدون أن العريس دفع 5000، العروس قالوا نعم وتم عقد النكاح وخلصنا، هل العقد صحيح أم لا؟ العقد صحيح لكن لا يجوز الكذب. يعني أنا ما أدري لماذا هم كذبوا على أن دفع 35 وقالوا 5، لكن العقد عموما صحيح. يعني حتى لو قال مثلا تشهدون أنه يملك بيت، تشهدون أنه عنده سيارة، تشهدون أنه موظف وليس طالب ونحو ذلك، هذه كله كل هذه الأسئلة هي لا تفسد العقد لكن يجب الصدق في هالأمور. أختي حليمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي سؤال حضرتك الشيخ عن ظاهرة المسلسلات الدينية التي تبث في مدة رمضان الكريم. نعم. عن المسلسلات التي تبث حاليا على سيدنا عيسى وسيدنا يوسف، ما حكم الإسلام ورجال العلم في هذا؟ بارك الله فيك، سأجيب عن ذلك يا حليمة بإذن الله. من معنا؟ حاتم. حاتم تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا حاتم. يا عم انت بخير. وانت بخير الله يسلم. أخوي أنا بحين بالأردن من السعودية أنا. يا مرحبا يا حاتم. وعندنا بالأردن في 3 أذانات يأذنون الفجر. أي. ما أدري أي أذان اللي نمسك فيه، ما عرفته. يمكن الأذان الأول أذانين، ما أظنها 3 أذانات. لا في 3 بالأردن 3. لا متى الأذان؟ أول أذان متى؟ قبل الفجر بكم؟ قبل الفجر في تقريبا 3 ساعة، وفي قبله بنص ساعة. والأذان والأخير هو حق الصيام. تقريبا الساعة 4:45. خلاص أنت خل ما 4:45 توقيت مكة. لا توقيت الأردن. اللي هو نفس توقيت مكة، ما أظن 4:45. لا في أذان أنا يعني. يمكن أحسنت. أحسنت، يمكن 4:45 وبعدين في على 4:45. الصلاة الأذان الصلاة الإقامة حوالي 5:45. أي يمكن هذا هو الأذان الحقيقي. أنت خلك على آخر أذان يا حاتم. الإمساك يا بالإمساك أنا ما أدري. الإمساك يا أبوي خله على آخر أذان، على الأذان الأخير اللي هو الأذان حق دخول وقت الصلاة. أذان الإقامة أمسك على أذان الإقامة. قصدك إقامة الصلاة ولا قصدك الأذان الذي يخبركم بدخول وقت الصلاة؟ أنا ما أدري ماذا تعني بأذان الإقامة يعني. أنا في أذان حق أذان وصلون بعد على طول مباشرة. لا قصدك الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أي هذه يا أبوي اسمها إقامة يا حاتم، مو بأذان. عارف. أي الأذان هو اللي قبلها. مرتين أذنون. أي إذا هم مرتين يأذنون والثالث اللي هو الإقامة حق الصلاة. كويس. إذا الأذان الأول هم يؤذنون حتى ينبهوا الناس اللي نايمين، ينبهوا الناس اللي يتسحرون ان وقت الفجر قرب، ثم الاذان الثاني هو المعتمد اللي اذا اذن خلاص امسك عن الطعام والشراب. ذاك الاذان الوسط عندهم اسمه الاذان الوسط، ما يخالف. زين ماشي. تسلم يا ابوي. يا مرحب. تسلم. محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. وعليكم السلام. كيف حالك يا ابو عبد الرحمن؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. شيخ مبارك علينا وعليك. الله يبارك لنا وياك يا رب. بغيت اسالك يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. عندي الوالده الله يرحمها توفت بدايه السنه هذه. الله يحسن عزاكم يا رب. والله يجزاك خير ان شاء الله. وفي عام 1470 1427 اي قدمت لها في ضمان. لا ما هو في التاهيل الشامل. لا في التأهيل الشامل ينزل لهم برنامج كل سنة يعطونهم 10,000. أي الوالدة الوالدة كان عندها إعاقة؟ كانت مصابة بمرض السرطان. أي الله يعافينا وياك. الله يجزاك خير إن شاء الله. اسمع منك. أي. فنزل لها عن عام 27 الحين توها نزل لها قدام 5 أشهر بعد ما توفت. نزل لها عن عام 27 10,000 ريال. وهي قد توفت. ما أدري يا شيخ هل هو من حقي إني أخذها؟ خلاص خلاص هذا يدخل للورثة. إذا نزل حق 27 و28 و29 و30 و1 5 سنوات هذه كله للورثة. يعني أرسال الورثة فيه للورثة لأنه حق لها تأخر، يعني حق لها تأخر وصوله إليها فخذوه. لكن لو نزل بعد وفاتها لا، هذا أقول الحكومة خلاص هي توفيت الله يغفر لها. الله يسمع منك إن شاء الله. بارك الله فيك. محمد تفضل. محمد ألو. مرحبا يا محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيكم خير يا شيخ، بارك فيكم. يحييك الله يحييك. شيخنا، أنتم ترون الآن المصائب الحالة في بعض الشعوب يعني، ومنها سوريا، فما نصيحتكم يعني للمسلمين؟ يعني نحن كسوريون الآن بعيدون، يعني بعيدون عن بلدنا، ولا نستطيع بالمساهمة، مساعدة الجرحى، مساعدة الناس. ما نصيحتكم لنا كسوريون وللمسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص؟ ما نستطيع أن نقدم لهم من موقعنا هذا الذي نحن فيه؟ وجزاكم الله ألف خير. الله يبارك فيك يا محمد ويجزيك خير. يعني طبعا مون حالهم ومحنتهم. أحسنت يا محمد. طبعا ما يقع بإخواننا في سوريا بلا شك أنه إذا هم يبكون الدمع فنحن والله نبكي عليهم الدم، ولا يستطيع إنسان أن يمنع الحزن عن قلبه أو الغيرة في نفسه وهو يرى إخوانه يقتلون أو يرى الأطفال أو يرى النساء يقع عليهن ما يقع. الشام لها ميزة عند الله تعالى تختلف عن ميزة جميع البلدان سوى مكة والمدينة. أجمع أهل العلم على أنه لم تأتي فضائل لبلدة من البلدان كما أتت الفضائل للشام بعد مكة والمدينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طائفة المنصورة قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم غالبين، أو قال قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني وما حول بيت المقدس. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، وهي بالشام. فالشام هي أرض المحشر التي يحشر إليها الخلائق، وهي أرض المنشر التي ينشر منها الأجساد عند الحساب، وهي الأرض التي جعلها الله تعالى مباركة. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بارك الله تعالى كل ما حول فلسطين ومنها سوريا والشام عموما. وقال الله تعالى: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. باركنا فيها يعني إلى أرض الشام عموما. فلا يعني لا يحق لأحد أن يسكت عما يقع على إخوانه اليوم في الشام، بل كذلك في ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. يا أخي، المسلمون يدهم يد واحدة، والله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأمر المسلمين وكان يأمر بالاهتمام بهم. كل من كان يستطيع أن يقدم شيئا لإخواننا في سوريا يجب عليه أن يقدم، سواء كان حاكما أو كان محكوما أو كان تاجرا أو كانت جمعيات خيرية أو كانت مؤسسات دولية. لا يحق لأحد أن يأذن بقطرة دم أن تسيل كما نبكي لإخواننا في الصومال على جوعهم وعلى حاجتهم، ويجب علينا أن ننصرهم. كذلك يجب علينا أن ننصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، سواء كانوا في سوريا أو في غيرها. نسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يمن على إخواننا في كل مكان بالأمن والإيمان. أختي فضيلة، تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا وحيدة ما عندي حد، يعني يتيمة الأب والأم، ما عندي حد، لا عندي أولاد ولا عندي شيء، وفي عندي جزء من الأهل مقاطعيني. فبادرت قبل رمضان أني أنا أبادر، أنه يعني بغرض التقرب لربي مش أكثر، فصار صد شنيع وجارح من طرفهم. أنا شو أعمل؟ هل هناك سبب أختي فضيلة لوقوع القطيعة هذه بينك وبينك؟ بربي لا أعلم سبب. ما في سبب؟ أقسم بربي لا أعلم سبب. صلى الله تعالى أن يهديهم ويصلح حالهم. والله لا أعلم يعني كيف أحل مشكلتك، لكن أسأل الله تعالى أن يجمع شملك وأن يرزقك يعني زوجا وذرية تملأ عليك حياتك. آمين يا رب العالمين. وأسأل الله أن يهديهم إلى الخير وأن يعني يردهم إلى الحق، وإلا فقطيعة الرحم وعدم التواصل بلا شك أنه معصية. الله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فقاطع الرحم ملعون في كتاب الله، فيجب عليهم المواصلة. وأنت أنصحك أختي فضيلة يعني أن تستمري في مواصلتهم، في الاتصال بهم قدر استطاعتك، وأسأل الله أن يجمع شملك. سعاد، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا بدي أسألك، أنا مطلقة وعندي 4 أطفال. نعم. طبعا والدهم بيصرف عليهم وأنا بساعد يعني بالمصروف يوم كنت أنا بشتغل، بس حاليا أنا صار لي هلأ تقريبا 5 أشهر من دون شغل. عندي أخوي متمكن ماديا يعني أوضاع المادية مرتاحة، فهو بيقول أنه أنت ما بحق لك من مال الزكاة، يعني أنه أنت وضعك مش مثل ناس يعني ما عندهم أكل أو ما عندهم مسكن أو هيك يعني، فأنا ما فيني أعطيك من مال الزكاة. هذا الحكي صحيح؟ أنت المال الذي يعطيكم زوجك يكفيكم؟ لا ما بيكفي، لا والبنات أصلا محتاجين يعني. عموما إذا كانوا على حاجة والزوج غير راضي أن يعطيكم ما يكفيكم أو كان عاجزا عن إعطائكم ما يكفيكم ويقول يا جماعة هذه قدرتي، فلا بأس أن يعطيك أخوك من الزكاة، وإعطاؤكم أفضل من إعطاء غيركم، فإن إعطاءكم هو صدقة وصلة. يعني بحقلنا نحن من مال الزكاة تبع أخوي؟ نعم، إذا كان زوجك لا يستطيع أن يعطيك أكثر وأنتم على حاجة فلا بأس أن يعطيك من الزكاة. بارك الله مشكور فيك. مشكور شيخ، حياكم الله. بارك. سارة تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا سارة. يا شيخ لو سمحت، الوالدة سوت عملية بابنها من 3 سنوات. نعم. ومن سوت هالعملية هتصلي أوكي عادي، بس السجود تسجد على مركع، لأن إذا طور يعني تسجد على الأرض يصير ماي منها. وبس قالوا لها أنه نامس، يعني قالوا لها اسجدي بدون مركع هواء يعني ما تلمسين الأرض. تفعل الأيسر عليها، إن كان الأسهل عليها تسجد على مركع تسجد على مركع، إن كان الأسهل عليها تحني رأسها فقط للسجود تفعل الأسهل عليها، لأن هذه رخصة من الله فلا تشدد هي على نفسها. طيب. بارك الله فيكم. الشباب الطيب، نختم بنعيمة وعطوني بالله دقيقتين بس أجاوب كم سؤال هنا. خلاص هذا آخر اتصال. نعيمة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. مبروك عليك الشهر وعليك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. تفضلي. شيخنا عندي كم سؤال. أجل سؤال واحد هالمرة ها. تفضل. هم مختصرين. يلا تفضل. بالنسبة للحبوب منع الحمل. نعم. عشان أدي ليلة 27. نعم يجوز أن تأكليها لمنع الحيض، يجوز ذلك، والأولى ألا تأكليها الأفضل، لكن لو أكلتيها جائز. سؤالك الثاني. بس عشان 27. نعم. نعم. نعم. السؤال. والسؤال الثاني لزيارة القبور الحرمة. نعم. لا المرأة لا تزور القبور، إنما تدعو لهم من بعيد، إذا مرت على المقبرة تدعو الموتى، لكن المرأة منهية عن زيارة القبور على خلاف أيضا بين العلم. بعض العلم يقول يعني المنع هو لمن تكثر الزيارة لحديث عن الله زوارات، وبعضهم يقول إنه المنع عام على ذلك، لكن الأولى أن المرأة تدعو لهم من غير زيارتهم. هذا يسأل عن تحليل السكر، هل يبطل الصيام؟ لا ما يبطل الصيام. حقيقة أنا ودي أجاوب الإخوان، ما حكم الإمساك قبل أذان الفجر؟ الأصل أن الإمساك يكون مع أذان الفجر مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تعم جميع بلداننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى.